بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. رواه أبو داود، وهذا لفظه، وأصله في الصحيحين. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. هذا حديث عظيم موجه للأمة قاطبة في أفضل أعمالهم البدنية بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يبين كيف يسير المسلم في صلاته الفريضة. إذا صحت صلاته الفريضة فعمله صحيح، وإذا ضيع صلاته الفريضة فهو لما سواها أضيع. وأول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن أجاب فيها ونجح نظر في سائر عمله، وإلا والعياذ بالله فلا ينظر في سائر عمله، وهي أول ما يسأل عنه العبد. فحري بالمسلم إذا سمع توجيه النبي صلى الله عليه وسلم في أهم الأعمال أن يصغي لها ويطبقها، ويعلم أنه مراد فيها، أنه مراد التوجيه هذا لي ولك ولسائر المسلمين من الصحابة رضي الله عنهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فيرسم لنا صلى الله عليه وسلم الخطة الصحيحة والطريقة المثلى والعمل المقبول عند الله جل وعلا في صلاتنا. يوجهنا صلى الله عليه وسلم كيف نفعل وكيف نقوم في الصلاة. فإذا أخذنا بهذا وعرضنا عليه من نوافذ وطبقناه من يوم سمعناه أفلحنا وسعدنا في الدنيا والآخرة. وإن مر كما يمر غيره من الفوائد العظيمة والتوجيهات الكريمة، وتجدنا الكثير منا بعد هذا صلاة العشاء ما يطبق، كثير منا ما يطبق هذه التعليمات. انظر إذا قال الإمام الله أكبر تجد كل الجماعة وصلوا الأرض قبل أن يكمل التكبير. ما هذا؟ هؤلاء يطبقوا قوله صلى الله عليه وسلم؟ لا. وربما الكثير منا يسمع هذا الحديث الآن، فإذا صلينا العشاء ما كاننا سمعنا، ومع الأسف الشديد قليل منا اللي يهتم بتوجيه المصطفى صلى الله عليه وسلم ويأخذه بالسمع والبصر والفؤاد، يقبله ويطبق. إن فعل سعد، وإلا والعياذ بالله يكون هذا العلم حجة عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. هذه كلمة عظيمة، كلمة عظيمة. جعل الإمام لماذا؟ ليسابق، لنركع قبله ونسجد قبله ونقول الحج؟ لا. لنساويه، لكون أئمة معه؟ لا. اللي يسجد قبله هذا لا وحده صلى ولا بإمامه اقتدى والعياذ بالله، واللي يساويه رشح نفسه أن يكون إمام مع الإمام، واللي يتبعه هذا المطبق لتعليمات المصطفى صلى الله عليه وسلم. إنما جعل الإمام ليؤتم به. انظر، كلمة عظيمة لها وقع كبير عند المؤمنين المصدقين الذين حققوا شهادة أن محمد رسول الله، هذه لها علاقة وثيقة بتحقيق شهادة أن محمد رسول الله. تحقيق شهادة أن محمد رسول الله ما هو؟ طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا نعبد الله إلا بما شرع. هذا تطبيق هذا الحديث، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا نعبد الله إلا بما شرع، ما نعبده من تلقاء أنفسنا أو حسب ما تملي علينا نفوسنا وهوانا، لا، إنما جعل الإمام ليؤتم به. إذا أتممت به فقد أطعت النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وصدقته فيما أخبر، واجتنبت ما نهى عنه وزجر، ولم تعبد ربك إلا بما شرعه المصطفى صلى الله عليه وسلم. إنما أداة حصر يسميها العلماء، يعني وظيفة الإمام ما هو؟ إنما جعل الإمام لماذا؟ ليؤتم به، ليتابع. المؤتم تابع للإمام، ما هو مساو للإمام، إذا ساواه صار كأنه إمام مثله. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. انظر التأكيد، حرصه صلى الله عليه وسلم، إذا كبر فكبروا، إذا كبر قبل أن يكبر لا، إذا كبر وانت فاتبعه أنت، ولا تكبر قبل أن يكبر، بيان وإيضاح ونهي عن المحذور. فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. إن كبرت قبل أن يكبر معناه ما اقتديت بالإمام. وإذا ركع فاركعوا، كن تابع له، إذا ركع ما تركع معه وإنما تركع بعده، ويسبقنا بالركوع ويسبقنا بالقيام من الركوع. هذه بهذه ما ينقص علينا شيء. بعض الناس يدفعه الشيطان يكبر مع الإمام حتى يتمكن من الركوع، لا يا أخي، لا تكبر مع الإمام، ولو سبقك الإمام أنت تتأخر عنه في القيام سواء بسواء، وسبقك بثانية أو ثانيتين أن تتأخر بعده بثانية أو ثانيتين مثل سواء سواء، ما تميز علينا بزيادة. وإذا ركع فاركعوا، قف، خل الطاقف حتى يركع، فإذا ركع فاتبعه ولا تركعوا حتى يركع. اليساويين ما اقتوى لهذا، ركع معه، لا تركع حتى يركع ولا ترفع حتى يرفع. وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. إذا قال فقولوا، إذا قال سمع الله لمن حمده، إذا قال سمع الله لمن حمده، انتظر حتى يقول سمع الله لمن حمده وأنت راكع، ثم اتبعه. انظر إلى الإخوة المصلين تجد الكثير منهم ينهض قبل أن يقول السامع، لا يا أخي، ما انتهى ركوعك أنت، الإمام انتهى ركوعه وأنت إلى الآن ما انتهى، خليك بعده. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده أتى بآخر كلمة وبآخر حرف، انحض أنت، اتبعه، ولن يفوت عليك شيء من القيام. إذا سجد أنت تبقى حتى يصل إلى الأرض. وإذا قال سمع الله لمن حمده، يعني هذا الإمام يقول سمع الله لمن حمده، ما يقول الله أكبر، ولا يقول اللهم ربنا ولك الحمد ولك الحمد، وإنما يقول سمع الله لمن حمده، يرفع صوته بهذه نقتدي به. فهو قال سمع الله لمن حمده كأنه يقول لنا احمد الله، فإن الله يسمع من حمده، نقول سمع وطاعة. سمع الله، يخبرنا الإمام عن كرم الله جل وعلا وجوده وسماعه، سمع الله لمن حمده، أخبرنا بهذا نقول ربنا ولك الحمد إلى آخره. يعني سمعنا من الإمام أن الله جل وعلا يسمع من حمده، فنحن نحمد. ترتيب منظم دقيق، ترتيب رباني نبوي كريم، وإذا قال سمع الله لمن حمده ما نتحرك من الركوع حتى يقول سمع الله لمن حمده انتهى. فإذا قالها ماذا نقول؟ نحن نبدأ في القيام ونقول اللهم ربنا لك الحمد. هذه الكلمة العظيمة اللهم ربنا ولك الحمد رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ وكلها صحيحة والحمد لله. اللهم ربنا ولك الحمد باللهم والواو، اللهم ربنا ولك الحمد وبحذف اللهم والواو، ربنا لك الحمد هذه في الاثنين، اللهم ربنا لك الحمد باللهم مع حذف الواو، بحذف اللهم والاتيان بالواو، الله ربنا ولك الحمد، أربعة ألفاظ كلها صحيحة والحمد لله. أعيدها بإثبات اللهم والواو، بحذف اللهم والواو، هذه اثنتين، بإثبات اللهم وحذف الواو، بحذف اللهم وإثبات الواو، أربعة. فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. كثير من المصلين يسجد قبل أن يسجد الإمام، وإن كان ما يتحرك حتى يسمع لكن يصل الأرض قبل الإمام. وكان الصحابي رضي الله عنه يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فلا يحني أحد منا ظهره حتى يصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الأرض. والإمام قد يكون ثقيل، قد يكون كبير، قد يكون مريض، يتأخر في الوصول إلى الأرض، ما نتحرك عن موقعنا حتى يصل إلى الأرض. وإذا كنا لا نرى الإمام فلا نتحرك حتى ينقطع صوت الإمام، ما نتحرك من القيام حتى ينقطع صوت الإمام، إنما جعل الإمام ليتم به. وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، لا تتحرك عن حالك قائما حتى يسجد الإمام يصل إلى الأرض، فإذا وصل إلى الأرض فاتبعه، فإن كنت لا تراه فحتى ينقطع صوت الإمام، لأن الإمام غالبا ما ينقطع صوته إلا عند وصوله الأرض. السنة أن يأتي المسلم بالذكر في أول حركته من هذا الركن وينهيه عند وصوله إلى الركن الثاني، يعني إذا قال الله أكبر للسجود فيقول الله عند حركته قائم وأكبر عند وصوله الأرض، يكون يملأ المكان الموقع الزمن يملأه بذكر الله. هذا من أدلة أهمية الصلاة، أن ما فيها فراغ، ما فيها سكوت، إما قراءة وإما ذكر وإما استماع للقراءة وهكذا، ما فيها شيء، حتى الهوي إلى الأرض له ذكر، النهوض من الأرض إلى قيام له ذكر، النهوض من السجود إلى الجلوس بين السجدتين له ذكر، ما فيها فراغ أبدا. يقول قائل السكوت، السكوت اللي مع الإمام ما هو سكوت، لأن الله جل وعلا يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والمستمع مثل التالي للقرآن، لا السامع المستمع، يعني عندنا مستمع يعني يسمع ويتابع. وإذا قال الإمام على الضالين قلنا آمين، كلنا كنا كأننا كنا دعونا بهذا الدعاء كلنا. أما السامع الذي يسمع الصوت ولا يتابع، ولذا قالوا يسجد بالتلاوة، سجود التلاوة يسجد المستمع دون السامع، بجوارك واحد يقرأ وأنت ما انتبهت له، فإذا به يسجد ما تسجد معه لأنك ما لست مستمع، لكن إذا كنت منصت له إذا سجد فاسجد معه لأنك أنت وياه سواء. وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. أتى صلى الله عليه وسلم بأمور كثيرة في هذا ووكل بعضها قياسا على هذه المذكورة. ما قال إذا قام من السجود فقوموا ولا تقوموا قبله، أو إذا سجد للسجدة الثانية فاسجدوا ولا تسجدوا قبله، لا، هذه قياسا على ما قبلها، حركات وأعمال الصلاة متتالية، فبين لنا ما يجب علينا صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن نقيس ما لم ينثر على ما ذكر. انتبه. وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. انظر أهمية هذا، هذه المتابعة، يعطيك هذه العبارة أهمية المتابعة، وأن عليك أن تتابع ما تخالف الإمام. إذا صلى قائما فصل قائما إذا كنت تستطيع، وإذا لم تستطع فلا إثم عليك والحمد لله. فمن صلى قائما هذا هو الواجب، صلى قاعدا إذا كان بعذر فمثل القائم سواء بسواء، إذا صلى قاعدا بدون عذر فالفريضة ما تصح، يلزم القيام ركن من أركانها، وإذا كانت نافلة فله نصف أجر القائم. إذا صليت مع الإمام صلاة العشاء قاعدا أنت وهو قائم فصلاتك غير صحيحة إذا كنت مستطيعا للقيام، إذا كنت غير مستطيعا للقيام فصلاتك صحيحة والحمد لله. إذا صليت مع الإمام في صلاة التراويح أو الاستسقاء أو العيدين أو الخسوف أو غيرها فإن كنت غير قادر على القيام فصلاتك تامة، وإن كنت قادر على القيام فصلاتك على النصف، لك نصف أجر صلاة القائم. وإذا صلى قاعدا قائما فصلوا قياما مثله، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، وفيه على أجمعون يصلح. المتابعة إذا كان قائم صل قائم، إذا كان قاعد فصل قاعد، والإمام ما يصلي قاعد إلا إذا كان معتل، فإذا صلى قاعدا لعلة فأنت تصلي مثله. بعض العلماء رحمهم الله فصلوا في هذا، قالوا إذا بدأ الصلاة قائما ثم اعتل فأنت تكمل صلاتك قائم، وإذا بدأ الصلاة قاعدا لعلة فأنت تصلي وراءه قاعدا. الإمام الراتب له حق، يسقط القيام عن المأمون لمتابعة الإمام. فإذا كان الإمام الراتب مثلا هو إمام المسجد الراتب واعتل ولا يستطيع القيام فيصلي بنا وهو قائم ونصلي خلفه قعود مثله، ما نختلف عليه يسقط عنا ركن القيام ما دام إمامنا هكذا. إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين وأجمعون يصلح. صلوا تأكيد للواو، صلوا أجمعون، صلوا قعودا أجمعين تأكيد لقعودا. فهذا حديث عظيم وواضح جلي، وبعض العلماء رحمهم الله أدخلوا فيه أمورا بعضها ليست منه وقعودا ليست منه. الإمام أحمد رحمه الله طبق هذا الحديث لأنه مشهور رحمه الله، لأنه يأخذ السنة، يأخذ الحديث، ما دام صح الحديث عنده ما يتعدى ولا يدخل عليه اعتراضات أو قيود أو نحو ذلك. إذا صلى الإمام قاعدا لعلة فنصلي مثله قعودا. قالوا إذا بدأ الإمام الصلاة قائما ثم اعتل فإنا نسير كما كنا قبل، نسير قياما. رواه أبو داود رحمه الله، وهذا لفظه، هذا اللفظ لفظ أبي داود، ورواه غيره. قال رحمه الله وأصله في الصحيحين رحمة الله عليه، أصله في الصحيحين، يقول هذا الحديث أصله ومعناه في الصحيحين، لكن لفظه لا، ما أقول لكم هذا في الصحيحين لأن لفظه ليس في الصحيحين هكذا، وإنما هذا لفظ أبي داود. انظر إلى عناية العلماء رحمهم الله بالحديث وضبطه بإياه، ولا يتقولون على خلاف الواقع والحقيقة، وإنما يأتون بالعلم لنا كما أخذوه وكما تلقوه. رواه أبو داود وهذا لفظه يعني لفظ أبي داود هذا. وأصل الحديث في الصحيحين فهو أصله في الصحيحين متفق عليه يجب علينا الأخذ به. والحديث عليه شرح وإيضاح إن شاء الله نأخذه في الدرس القادم إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.